ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ وكنا قد تعرضنا في السؤال الماضي رقم 73 والذي جاء فيه: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة؟ يعني من ينافيها كلها أو من ينافي واحدا منها ينافيها كلها؟ وقلنا نعم، هي كلها متلازمة، الذي ينافي واحدة إنما ينافي الجميع، أن يكفر بالله سبحانه وتعالى. يبقى جميع أنواع التوحيد متلازمة. وبينا لحضراتكم أن التوحيد، هناك توحيد الربوبية، وهناك توحيد الألوهية، وهناك توحيد الأسماء والصفات. وبينا أن الواضح والذي يقع فيه الكثير من المسلمين، يعني توحيد الألوهية يقع فيه الكثير من المسلمين، ومن طلبة العلم يقع الكثير في توحيد الأسماء والصفات. يعني احنا خدنا السؤال رقم 74 رقم 75 أخذنا السؤال رقم 75، يعني المفترض النهاردة السؤال رقم 76 النهاردة. طيب إن شاء الله كده مفيش مشكلة. طيب يبقى إحنا أخذنا السؤال رقم 73، وأخذنا السؤال رقم 74: ما الدليل على الإيمان بالملائكة؟ بينا ذلك من الكتاب والسنة، أي أدلة من الكتاب تبين الإيمان بالملائكة، وأدلة أيضا من السنة تبين لنا الإيمان بالملائكة. وكما يقولون في الإدارة أننا أيضا قد تعرضنا لشرح السؤال أو الإجابة على السؤال رقم 75، وهو قول الماتري رحمه الله تعالى عليه: ما معنى الإيمان بالملائكة؟ هذا كان السؤال الماضي. والإيمان بالملائكة قلنا هو معناه، حد يعرف معنى الإيمان بالملائكة يا إخوان، على اعتبار بأن احنا أخذناه اللقاء الماضي؟ اللي حد يعرف لي معنى الإيمان بالملائكة؟ الإقرار الجازم بوجودهم. هذه إجابة تكفي، هذه نصف إجابة يا رب الكريم، جزاكم الله خيرا. إجابة يعني ممكن نقف عليها لكنها نصفية. نقول هو الإقرار الجازم بوجودهم، وأنهم إيه؟ وأنهم نعم، وأنهم يعني خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أو مخلوقات الله سبحانه وتعالى، مربوبون ومسخر. هذا يعني ما بيناه في اللقاء الماضي. فهم الملائكة يفعلون ما يعمل، يعني الذين يعني مش أخونا، فهم أجسام أجسام نورانية، بل هم عباد مكرمة. فهم يعني الملائكة يعني لا يعصون الله سبحانه وتعالى ما أمرهم، لا يفعلون ما يأمرهم. فبينا أيضا لحضراتكم في مسألة الإيمان بالملائكة، بينا نقطة مهمة جدا، مش عارف إن يعني تذكرونها ولا لا تذكرونها. هل البنات، هل عفوا الملائكة يعني ذكور أم إناث؟ قلنا لحضراتكم على ما أعتقد أو تراجعوا، يعني الشرط قلنا لحضراتكم. أحسنت يا سما، بارك الله فيك. تمام. الملائكة لا هذا ولا ذاك، ليسوا بناتا لله سبحانه وتعالى ولا إيه ولا أولادا، ولا هم شركاء مع الله سبحانه وتعالى، ولا هم أندادا لله سبحانه وتعالى. يتعالى الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون، وعما يقول الجاحدون، وعما يقول الملحدون. تعالى سبحانه وتعالى علوا كبيرا. قال سبحانه وتعالى يسد أفواه كل من يتكلم بمثل هذه الكلمات، قال ربنا سبحانه وتعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. عشان قالوا دول أبناء الله وقالوا دول بنات الله، وهكذا يعني قال الجاحدون والملحدون الظالمون الذين انشقوا عن العقيدة الصحيحة. فقال فيهم ربنا: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هو يعلم سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فالله سبحانه وتعالى بين ذلك حتى يرد سبحانه وتعالى، هو يعلم علما أزليا بما يقوله الجاحدون الملحدون، وبين ذلك سبحانه وتعالى. وأعتقد أننا بينا لحضراتكم هذه المعاني كلها في اللقاء الماضي، وإن لم تكن قد ظهرت فإن الآن قد عرجنا عليها وبيناها بين يدي حضراتكم. وغير ذلك راجعوا المادة إن شاء الله تعالى في الشريط الماضي إن شاء الله تعالى، يعني تجدوا ما تشفى به صدور قوم. سألت النهاردة قول الناس رحمة الله تعالى عليه: اذكر بعض أنواعهم باعتبار يعني ما هيأهم الله سبحانه وتعالى له ووكلهم به. والسؤال لا يحتاج إلى شرط ولا يحتاج إلى إيه؟ إلى طيب بنقول لحضراتكم السؤال على الحقيقة أنه لا يحتاج إلى تفصيل أو إلى معنى. اذكر بعض أنواعهم، أي بعض أنواع الملائكة، ماشي باعتبار ما هيأهم الله سبحانه وتعالى له ووكلهم به. هذا السؤال ما جاء عند الناس. لكن يقول الإمام يعني بنقول الإجابة لمن يعني يبحث عنها، الإجابة سهلة ويسيرة ولا تحتاج إلى إيه ولا تحتاج إلى تفصيل. كل ما في الموضوع أن تذكر بعض الملائكة وبعض إيه يعني أعمالهم. لكن أنا أود أن يعني يكون الأمر يعني شوية مسنود، حتى بس يتسنى لطالب العلم أن إيه يعلم بعض الشيء ليس كله عن مسألة الإيمان بالملائكة ومعرفة أعمالهم وأحوالهم ومعرفة أسمائهم، حتى يتسنى للطالب أن يقف على أصول هذا التوحيد لفين الانتقال إلى متن آخر أو الانتقال إلى كتاب إيه؟ طيب ماشي. أو نحتاج إلى أو يعني نتعرض إلى كتاب أوسع، فيكون عند حضرتك أنت القاعدة والركيزة التي تقوم بها حتى تستطيع التحصيل بعد ذلك. لكن إذا يعني أفرطنا معكم في الشرح، فربما يعني هذا الأمر لا يكون له فائدة بالنسبة للطالب. فجاء المثل فقال رحمة الله تعالى عليه: فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل، فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل، وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام. نحن الآن نذكر بعض أنواع الملائكة وبعض أعمالهم. فقال رحمة الله تعالى عليه: فمنهم الموكل بأداء الوحي. طيب خليكم معايا لحظة عشان المرة دي أنا مش عايزين. بنقول لحضراتكم: فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل، وهو جبريل عليه السلام. ومنهم الموكل بالقدر، وهو ميكائيل عليه السلام. ومنهم دار لكم ما جاء عند المتن في متنه أعلام السنة المنشورة. قال: ومنهم الموكل بالصور، وهو إسرافيل عليه السلام. ومنهم الموكل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت وأعوانه، طبعا مش عزرائيل زي ما هو مشهور، اسمه ملك الموت. ملك الموت هو الموكل بقبض الأرواح. ومنهم الموكل بأعمال العباد، وهم الكرام الكاتبون. ومنهم الموكل بهذا العبد من بين يديه ومن خلفه، وهم المعقبات. ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها، وهم رضوان ونمنعه. ومنهم الموكل بالنار وعذابها، وهم ملك مالك ومن معه من الزبانية وآسن وغير ذلك. ومنهم أيضا الموكل بفتنة القبر، وهم منكر ونكير. ومنهم حملة العرش، ومنهم يعني الموكل بالنفق في الأرحام وغير ذلك كثير كثير. ومنهم طبعا ملائكة البيت المعمور، ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر. كل هذه أنتم تعلمونه، ويعني عليه أدلة كثيرة جدا. ومنهم صفوف يعني لا يخترون، ومنهم ركع، ومنهم سجد لا يخفعون، ومنهم يعني من ذكر ومن لم يذكر. يعني ده ما قاله الماتن رحمة الله تعالى عليه في الإجابة على هذا السؤال. لكن هذه كلها أقسام، هذه كلها أقسام. فهم الملائكة بالنسبة لما هيأهم الله سبحانه وتعالى له وكلهم، يعني كما بينا أو كما بين لنا الماتن رحمة الله تعالى عليه، موكل بالوحي من الله سبحانه وتعالى، وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام. قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي أمين. من أدلة يعني الموكل بالفقر وتصريفه إلى حيث يأمر الله سبحانه وتعالى، أو إلى حيث أمره الله سبحانه وتعالى، هذا المسؤول عنه ميكائيل. هذا المسؤول عنه ميكائيل موكل بمسألة القدر ماشي، وهو يعني هذا الملك، الملك له مكانة عالية جدا وله منزلة رفيعة جدا وله شرف عند ربه سبحانه وتعالى، وهو أيضا له أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر من ربه. هذا الملك ميكائيل له إيه؟ له أعوان، وهو موكل بالقطر. أعوان الملائكة، الملك يأخذ أوامر من ربنا سبحانه وتعالى ويعطي أوامر لأعوانه، لكن هذه الأوامر الذي يعطيها إلى أعوانه إنما أيضا أخذها من من؟ ها؟ أخذ أوامر أعوانه من من يا أخوان؟ أخذ أوامر أعوانه من الله سبحانه وتعالى. سمعيني ولا مستمعيني؟ ردوا علي عشان أعرف أنت سمعيني. أخذ أوامر أعوانه من الله سبحانه وتعالى، فهو له أعوان يفعلون ما يأمره، يعني الأعوان بيأخذ الأمر مش من ربنا، بيأخذ الأمر من ميكائيل، أعوان ميكائيل بيأخذ الأمر من هذا الملك مباشرة، تعامل ميكائيل مع الله سبحانه وتعالى، ثم يتعامل هذا الملك مع أعوانه يعطيهم الأوامر، لكن هذه الأوامر إنما نزلت على ميكائيل، وميكائيل يبلغها إلى إيه؟ يبلغها إلى أعوانه. لو بنبقى من الدائرة أخرى يبقى أوامر الأعوان من الملك، وأوامر الأعوان والملك من الله سبحانه وتعالى. وصلت يا أخوانا؟ وصل. احنا بس نحط النقاط دي، نقاط أساسية لاعتقاد أهل السنة والجماعة في التعامل أو في الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة وأقسامها. فهم يصرفون الرياح ويصرفون السحاب، ميكائيل وأعوانه متخصصين في المسألة دي، يصرفون الرياح والسحاب، يمشوه شرق يمشوه غرب يوقفوه، الكلام ده كله نعم، لكن احنا عندنا الايه؟ المبدأ، المبدأ، القاعدة عندنا ايه يا اخوان؟ ها القاعدة ايه؟ هم يصرفون الكلام، يصرفون الرياح والسحاب، ايوه، لكن ازاي؟ ها قلنا بأمر من ايه؟ بأمر من الله سبحانه وتعالى، ينزل على من؟ على ميكائيل، وميكائيل يعني يأمر أعوانه بما أمره الله سبحانه وتعالى به. وصلنا؟ وصل الفكرة دي؟ وصل المفهوم ده؟ مش عايزين أكتر من كده عن الحالة دي، احنا مش عايزين أكتر من كده عن الحالة دي، بس على الأقل في المرحلة دي ماشي يا اخوانا، على الاقل في الايه؟ في هذه المرحله. بعد ذلك منهم الموكل بالصور، الموكل بالصور يبقى اسمه ايه يا اخوانا؟ الموكل بالصور اي بالنفخ في الصور، وهو ايه؟ وهو اسمه تمام، تمام انا في الكريم تمام الرميساء، هو ايه؟ إسرافيل، إسرافيل هو الموكل بالنفخ الصوري، والدليل في ذلك ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحمى جبهته وانتظر أن يؤذن له، عشان تاخد كمان تعرف يعني المسألة ليس للملائكة فيها شيء، يعني التقم الصور والتقم القرن وحنى جبهته، حنى جبهته يعني كأنه أخذ نفس عميق إلى الداخل، خلاص كده خد نفس، هيطلعه بقى، هيطلع النفس بقى. شوف المسافة دي قد إيه، أنت لو أخدت نفس كده أهو خلاص بتخرج النفس ده بعد قد إيه؟ خلاص يعني حتى مهما طال الوقت ومهما كان في فارق بينك وبين الملائكة وبين إرادة الله في ذلك، إلى أن المسألة عقلية، يعني تعتبر فترة وجيزة قصيرة جدا، تعتبر فترة إيه؟ قصيرة جدا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم؟ كيف أنا يعني إزاي أفرح؟ إزاي أنبسط؟ ازاي اعيش حياتي وانا عرفت ان صاحب القرن التقم القرن، يعني خلاص اخذ البق في وحنى جبهته، يعني وضع الاستعداد كده. هنقول 1 2 3 تنفق مثلا، يعني ماشي. طيب كيف تنعم بذلك؟ كيف تنعم بالحياة؟ لو قيل لك ايضا، لو قيل لك اصلا ان يعني انت هتموت السنة اللي جاية زي النهارده كده، هتموت زي امبارح، ولا زي امبارح هتموت يوم الجمعه، هتموت كده يوم الجمعه اللي جايه، الاسبوع اللي جاي يوم الجمعه، تعمل ايه الاسبوع ده؟ تنعم بالحياه؟ يجيبوا لك بقى مش عارف ايه، ويجيبوا لك ايه، ويجيبوا لك ايه، كله عندك سواء ملوش قيمه، تعرفش تفرح. ودي من حكمه ربنا سبحانه وتعالى ايضا في مساله عدم علم الانسان للغير، ماشي، لأنه حتى ينعم بالإيه؟ حتى ينعم بالحياة، فقد يكون كتب له الموت بعد ساعة، وهو الآن يعني يشتري ثياب يعني متين وقوي حتى يعني يقضي به هذا العام، ولا يشتري إلا في العام المقبل، وهو أصلا قد يكون يعني فناؤه وخروج روحه بعد قرن. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنعم؟ إزاي أكون في حياة فيها سعادة وأنا أعلم ذلك؟ قالوا: كيف تقول يا رسول الله؟ أو كيف نقول يا رسول الله؟ ترى المسألة كده. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكل. هذه الرواية عند الترمذي بسند صحيح، وقالوا الحديث يعني حديث حسن صحيح، ماشي خلنا، وصححه العلامة الألباني. تمام. طيب بعد ذلك منهم ايضا الموكل بقبض الارواح، وقلت لحضراتكم ان ده اسم ملك الموت واعوانه، وبنقول اعواني عشان تعرف ان ملك الموت له اعوان، زي ميكائيل ما له اعوان في القطر، ملك الموت له اعوان في مساله قبض الارواح. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، اهو الذي ايه وكل بكم، خد الامر من عند ربنا سبحانه وتعالى، عشان ما تجيش تقول قل يتوفاكم ملك الموت يبقى هو اللي بيموت، لا، هو وكل من قبل الله سبحانه وتعالى، هو ياخذ الامر حين إرادة الله سبحانه وتعالى بتنفيذ هذا الأمر، حينما يريد الله سبحانه وتعالى تنفيذ هذا الأمر إيه؟ ها؟ إنما يأمر به الملك. وجاءت أحاديث كثيرة جدا بعد ذلك، يعني أن أعوان ملك الموت يعني إنما يأتون العبد بحسب عمله، فإن كان محسنا ف فيأتونه في أحسن هيئة، ويأتونه في أجمل صورة، ويأتونه بأعظم بشارة. أما إن كان مسيئا سيئا فيأتونه في أشنع هيئة، فيأتونه في أفظع منظر، فيأتونه بأغلظ وعيد. لما؟ لأنه أعماله سيئة. ورد في ذلك أحاديث كثيرة تبين يعني هذه الأمور، وغير ذلك ورد أيضا حديث أخرى في مسألة جمع الروح من البدن وتركها في ركبتي العبد وتركه ساعة، ثم بعد ذلك في يعني سرته وتركونه ساعة، ثم بعد ذلك في الحلقوم، ثم بعد تكون ساعة، ثم بعد ذلك يضع ملك الموت يده فيأخذه من فيه فتخرج روح المؤمن كالماء يسيل من فيه السقاء، وتخرج روح المسيء العاصي كيعني أن يخرج السيفوج من السوق المبلغ. المسألة هنا تدل كلها على أن هناك إيه؟ على أن هناك ملك موت وكل بقبض الأرواح، وله أعوان يستعين به. وهناك يعني ملائكة تظهر بعد ذلك لهم يعني أعمال وكلوا بها، ومنهم من له أعوان ومنهم من ليس له أعوان. إن شاء الله مش هنختصر، مش هنبدأ أمثلة بس، لكن في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى هنقول باقي الملائكة وباقي أعوانهم، وإن شاء الله تعالى يبين ذلك بيانا مفصلا إن قدر لنا البقاء واللقاء، وإن لم يقدر ربنا سبحانه وتعالى لنا مع حضراتكم بقاء ولقاء فإننا نسألكم الدعاء كفيما حضراتكم بهذا الحد وما كان فيه من عجز أو تقصير أو سهو أو نسيان فإنه مني ومن الشيطان والله منه وراه، وما كان من توفيق فمن الله وحده، جزاكم الله عنه خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.